بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فبداية قبل الحديث عن فقه رمضان وعن فقه رمضان ما يتعلق به من جميع الجوانب من فقه أي فهم ومعايشة لحياة السلف ومعايشة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وهذا من باب يعني فتح الشهية لنتعرف على صور من حياة الأئمة في عبادتهم وفي إقبالهم على الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وطه هذان حرفان من الحروف المقطعة، يعني ينطقان هكذا طا ها هكذا. والحرف عند العرب ليس له معنى إذا كان مستقلا بذاته، فأنت إذا قلت مثلا لام ماذا تعني بكلامك؟ قاف ماذا تريد؟ حاء ماذا تريد؟ لكن الله تبارك وتعالى استفتح بعض السور بحرف أو بحرفين أو بأكثر من هذه الأحرف للتحدي، ليتحدى العرب لأنهم هم أرباب الفصاحة والبلاغة. فجئتكم بأحرف أنتم تتكلمون بها، فأتوا بحرف أو بحرفين أو بأكثر من هذه الأحرف إن استطعتم. تحدي. فاختلف العلماء، قال بعضهم هذه الفواتح لها معنى واجتهد، وقال أكثرهم لا، بل هذا من متشابه القرآن، فالله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف. نقول ألف لام ميم، الله أعلم بمراده. صاد، الله أعلم بمراده. حاميم، الله أعلم بمراده. فقوله تعالى طه حرفان مقطعان، وقيل طه معناها يا رجل، والمراد ها هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى خاطبه بعد ذلك فقال ما أنزلنا عليك القرآن صلى الله عليه وسلم لتشقى. شاهد من الكلام أن القرآن ما جاء من أجل شقاء الناس، وإنما جاء من أجل سعادتهم. فالإسلام هو السعادة، ليس هو شقاء وعناء وكرب وبلاء وتكاليف وحمل وأثقال، لا. طيب لماذا قال الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ يعني أنت لما تدخل على ابنك تلاقيه عمال بيشيل، يا ابني أنت ليه بتعمل كده؟ تشفق عليه، دي صورة تقريبية. فلما أجهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أكثر من اللازم من طول قيامه ومن كثرة ما أصابهم من هم وحزن، لأن قومهم أو لأن أكثر الناس قد أعرضوا عن الإيمان فأصابه الهم، فقال الله له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صلى الله عليه وسلم. إذن فالقرآن فيه سعادة الناس وليس فيه شقاء كما يظن البعض. طيب أيضا في سورة طه ترى أن الله نماذج السعداء الذين أخذوا بالإسلام. فبدأ بالكليم عليه الصلاة والسلام، قبل المنهج بصدر واسع وبنفس مطمئنة، فدعا ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي. هذه الصورة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة مع سحرة فرعون، كانوا من أراذل الناس، أخبث الناس وأحط الناس، يبيعون دينهم بأي شيء. ولما قذف الله الإيمان في قلوبهم قالوا لن نؤثرك، يعني لن نفضلك يا فرعون على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والذي خلقنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وصلبهم بعد أن توعدهم وصاروا في جنة ونعيم وملك عظيم رضي الله تعالى عنهم. الصورة الرابعة في سورة طه، والتي تدل على أن الإسلام فيه سعادة الناس، هي قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الوحي الهداية، لا ضلال ولا شقاء، وإنما سعادة. طيب، وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري، هذا هو المعرض عن الإسلام وعن القرآن، فإن له معيشة ضنكة، يعني معيشة ضيقة، ضيق في كل شيء. قل لي طيب، هذا رجل بعيد عن الله عز وجل مثلا، ويتقلب في الأموال، وما تدري ما في نفسه، أنت لا تدري، ربما كان يعاني من جحيم في صدره، لأن السعادة في ذكر الله والاطمئنان في ركون القلب إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وليس بكثرة المال أو بكثرة الجاه أو بكثرة السلطان. فالإعراض عن شريعة الله فيها شقاء، والإقبال على ذلك إنما هو السعادة. طيب، صورتان من حياة الأئمة وفيهما ما يدل على تعظيم هؤلاء لكلام الله تبارك وتعالى. الصورة الأولى، وهاتان الصورتان ذكرهما الإمام الذهبي في السير. الصورة الأولى قال أبو سليمان الداراني رحمه الله، كان علي بن الفضيل رجل من الأئمة، ويعني أبو الفضيل بن عياض معروف الإمام العالم الزاهد، كان علي هذا ولد الفضيل لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا أن تقرأ عليه. يعني شوف بقى، يقول لك يا عم الشيخ أنا مش حافظ إلا الصور القصيرة، وأنا مش زيكم، وأنا مش حافظ كتير، وهي يعني للفقه وصورة كده يعني على قدنا. طيب أنت لو كان في قلبك تعظيم لكلام الله لعلمت أن كل حرف من أحرف القرآن أعظم من الدنيا وما فيها. مش تقول أنا مش حافظ إلا سورة. هذا رجل من الأئمة كان سبحان الله العظيم لا يستطيع أن يقرأ سورة من قصار السور، يغشى عليه، يعني يغمى عليه من كثرة التمعن فيها، ولا أن تقرأ عليه. طب حد تاني يقرأها في صلاة وغيره؟ لا يستطيع، وإذا قرأت كان يغشى عليه من شدة التمعن ومن شدة الخوف مما ورد في هذه السورة. ذكر الله تعالى فأما من ثقلت موازينه، الفرقة النجاة، وأما من خفت ولا ثالث لهذين الفريقين. فمع من أنا؟ الله تعالى أعلم، هذا غيب. فمن كثرة التمعن ومن كثرة التدبر كان يمشى عليه، كان لا يستطيع أن يستمع إلى هذه السورة. هذا يدل على تعظيمهم لكلام الله عز وجل، لا أن يسمعوا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ما في مشكلة في الصباح وفي المساء ما شاء الله، صوت جميل. الله يا عم الفرق بيننا وبين هؤلاء هو العمل مش العلم، بل العلم كتير والشهادات كتير والحفاظ كتير، لكن ربما رأيت رجلا حافظا ولا ترى أثرا لانتفاعه بالقرآن أو بالعلم، لا في سمته ولا في سلوكه ولا في معاملاته. إنسان تاني دي نقرأ ودي نقرأ، لا ده نفاق. لماذا هذا الانفصام النكد العجيب؟ تجده ما شاء الله عليه في الدين، فإذا عملته بالدينار والدرهم أو إذا خاطبته في مسألة أو إذا كلمته ربما فزعت من جفوته ومن غلظته ومن سوء خلقه. سبحان الله العظيم، يعني هذا انفصام عجيب، والإسلام لا يتجزأ، وإلا فنحن من هؤلاء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دي نقرأ ودي نقرأ، دي حاجة ودي حاجة. وسمعت من بعضهم أقوالا عجيبة، إن شاء الله بإذن الله ده من شهرين وأروح العمرة تطهرني، ويرجع ينغمس في يأكل أموال الناس بالباطل. إن شاء الله بس أيام وحج وارجع زي الفل. أنت مين خدعك وقال لك الكلام؟ أنت بتشتري الدين يعني. اللهم لا تعليق. السورة الأخيرة عن رجل يعني من الأئمة كان يقول: رأيت في المنام يقال لي من آثر، يعني من فضل الحديث على القرآن عذب. الحديث ده يعني علم شريف بعد القرآن، أشرف العلوم بعد كتاب الله عز وجل. فكان بعضهم يقبل على علم الحديث ويترك القرآن، لا يعتني بالقرآن، هذا نوع من أنواع الهجر. هذا هجر الذي جعل تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ باقي العلوم كان من باب أولى أن تحفظ كتاب الله وأن تقبل على القرآن قبل ذلك. فأحسب، يقول الرجل، أن ذهاب بصري كان بسبب ذلك. الرجل ما لم يدرس الموسيقى ولا النحت ولا التصوير، ولم يقرأ المناهج الفاشلة المدمرة التي ابتلينا بها في المدارس وفي الجامعات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لكنه قدم الحديث يوما على القرآن، فابتلاه الله بأخذ بصره فاعترف بذلك، فقال: أحسب أن ذهاب بصري بسبب ذلك. فما بالنا بالذي لا يعرف الحديث ولا حتى يعرف أي شيء، وإنما هو هجر دائم للقرآن. المأساة يا إخوة ليست في ترك القراءة فقط، حتى لا نفهم فهما خاطئا. ما نحتاجه هو أن نقرأ آية وأن نستشعر ما فيها لكي نعمل بها. أقول ولو آية، يعني القرآن طويل وقرأه إمتى وتعلمه إمتى؟ يا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا أخي آية واحدة نتعلم ما فيها ونتدبر ونتأمل، ثم بعد ذلك نعمل. وإن شاء الله تعالى بمناسبة هذا الكلام، الطريقة العملية لقراءة القرآن ثم الفهم مع التدبر ثم العمل على أرض الواقع كأنموذج يحتاج إليه جميع المسلمين، مثال تطبيقي هو موضوع حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. نأخذ آية قصيرة ولو كلمة ونقرأ ونستشعر ما فيها ونفهم ونتدبر، وكيف أطبق ما في هذه الآية. هذا هو منهج الصحابة. ولذلك ممكن تلاقيه 20 سنة على ما يحفظ القرآن، يقول لك ده أنا عندي ابن عنده 10 سنين حفظ القرآن. طب ومال وأنت عندك 50 و40 وحفظ وما بتعملش الحاجة منه؟ الصحابة يأخذون الآية ويقرؤون ما فيها ويتعلمون ما فيها من أحكام ويعملون بها. خلصت الخمسة بتوعك، خد خمسة تانيين. منهاج عجيب. ولذلك يقول لك سلفي، تبع سلفي، تعرف يعني كلمة سلف؟ يعني أشرف الناس قرون الثلاثة المفضلة، بلك 300 سنة الأولانيين، أشرف القرون هم دول اللي كانوا مع خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنت هتتكلم عن السلف أو تقول سلفي، يعني نسبة إلى السلف، يعني بيتشبه بهم، مش في سمته بس، لا، ده في السمع والعلم والعمل والأخلاق والمعاملات. لو في نماذج من دي واخد بالك، أو اجتهدنا أن نكون كذلك، لجاء الناس وقبلوا مش تيجي تقول تطبيق الشرع الناس تحبك لان هو عايز يشوف على ارض الواقع انت ايه. فتعش تتكلم كلام علمي جميل وايات واحاديث وما شاء الله وفي العمل انسان اخر. نسال الله تعالى ان يهدينا وان يشرح صدورنا وان يبلغنا رمضان ونحن في خير حال. واذكركم بالتبرع لصالح اخوانكم، لا تنسوا الصدقه. واذكركم بالمقرات الاسبوعيه ايضا. نفعنا الله واياكم. السلام عليكم ورحمه الله.